حصريا على موقع djkimo.com. بتريح إلا أنا كمي دنان ريحنا كتعنا حلوة ناس غسل ناس أمرنا وعالأرض مفيش حد لنا اتهزوا مني أول ما جيت بيقولوا اسمي في كل بيت بيقولوا عني عيل خطير ويقولوا إني مولود كبير وقتي بعمل ده وده وده وده بحط على ده وده وده وده شافوني قالوا ايه ده ده مين ده ده جه امتى وفين وازاي ده كمي دنان ريحنا كتعنا حلونا غسل ناس امرنا وكلها بتريح الا انا كمي دنان ريحنا كتعنا حلونا غسل ناس امرنا وعالارض مفيش حد لنا وكلها بتريح إلا أنا وعالأرض مفيش حد لنا أخوك بطوله بيعمل قلق لأي واحد يا ابني اتخلق أنا في المجال ده برتبة خبير كشت فلوس كلت الوزير بتضحكوني طب ها ها ها تعبكوا قوي قولوا حامي عليكوا نشاط شاط شاط شاط تروحوا فين هنا لا ده أنا بابا يا كمي دنان ريحنا كتعنا حلونا غسل ناس أمرنا وكلها بتريح إلا أنا كمي دنان ريحنا كتعنا حلونا غسل ناس أمرنا وعالأرض مفيش حد لنا وكلها بتريح إلا أنا حصريا على موقع djkimo.com وعالأرض مفيش حد لنا.